سئل مالك هل يحتش الرجل لدابته من الحرم فقال لا. أين مالك يقول هل للمحرم أن يحتش لدابته؟ وفرق بين أن تأكل الدابة بفمها وترعى في الأرض وبين أن يحتش هو بيده ويلقي إليها. فعند مالك وعند الجمهور لا مانع أن الدواب ترعى من حشيش الإيش؟ الحرم ومن نباته. وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن أحدا يدخل الحرم فيربط فم الدابة لئلا تأكل. فهذا بإجماع المسلمين أن للدابة أن ترعى في مراعي الحرم، ولكن حينما تأكل هي بفمها وتأكل تلك بفمها تمسك عن الأكل حينما إيش؟ تشبع. ولكن حينما تحتش أنت بيدك هل تحتش على مقدار ما تأكل هي أو تدخر لها؟ ربما تدخر لها، والشيء الذي ادخرته أنت قد يحتاجه غيرك، فيكون هنا نوع استئثار. ومن هنا منع مالك رحمه الله أن يحتش الإنسان لدابة، لا، تبغاها تأكل خليها تأكل بنفسها حتى إذا اكتفت تركت وتجي غيرها وتأخذ وتكتف. أما أن تحتش أنت فلا. هذا ما يتعلق بهذا الأثر الأخير، وبالله تعالى التوفيق.